وذلك يقول بعض السلف إن الرجل يعمل الطاعة يدخل بها النار ويعمل المعصية يدخل بها الجنة. قيل وكيف كذلك؟ قال يعمل الطاعة فيعجب فتكون سببا لدخول النار، يعمل المعصية لا تزال نصب عينيه يخشى أن تهلكه، استغفر الله يخاف منها إلا أن تكون سببا لدخوله الجنة.